بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده. بسم الله نحمده ونستهديه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هناخد فقرة الآن بعد فقرة القرآن وهي فقرة الفقه. فقرة في الفقه. السؤال كالتالي: ما هو حكم الصلاة في البلاد الذي يستمر الليل والنهار في بعض الأماكن لمدة طويلة فيها؟ بعض يسأل السؤال ده يا جماعة. يستمر الليل والنهار في بعض الأماكن لمدة طويلة وقد يقصر جدا بحيث لا يتصل لأوقات الصلوات الخمس، فكيف يصلي أصحاب هذه الأماكن صلواتهم ساكنها؟ قال لك هنا في إجابة هذا السؤال، دي بتبقى بره مش هنا، ما عندناش احنا الأمر ده. قال لك فيها إيه؟ قال لك الواجب على من سكن هذه المناطق التي يطول فيها النهار أو الليل أن يصلوا الصلوات الخمس بالتقدير إذا لم يكن لديهم زوال ولا غروب لمدة 24 ساعة، يبقى يصلوها بالتقدير. وقيل أيضا كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في صحيح مسلم إنه ممكن يعني قدروا لها قدرة، يعني شوفي بين الظهر والعصر قد إيه، بين العصر والمغرب قد إيه، بين المغرب والعشاء قد إيه، قدروا لها تقديرها ويصلوها. أما الأماكن الذي يقصر فيها الليل ويطول فيها النهار أو العكس في 24 ساعة فحكمه واضح، يصلون فيها كسائر الإيه؟ الأيام. هنا سؤال: بعض الناس في صلاة الفريضة يصلي وليس على عاتقيه شيء يسترهما، وخصوصا في أيام الحج أثناء الإحرام، فما حكم ذلك؟ الناس اللي بتصلي مفيش إيه، بعض الناس بتصلي دلوقتي في المصايف. فقال لك إن كان عاجزا، لا ده هو في المصيف مش عاجز ما شاء الله قوة إلا بالله، يعني رايح بكامل عقله يعني وإرادته، يعني إذا كان عاجزا فلا شيء عليه، لقول النبي لقول ربي سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: وإن كان الثوب واسعا فالتحف به، كان معلوش على ثوب واحد، قال له اتغطى والتحف بالثوب ده فالتحف به، وإن كان ضيقا فأتزر به، يعني لو كان كبير يبقى لف عليك كلك، وإذا كان متفق على صحته، وإن كان الثوب ضيق يبقى فأتزر به، فين الإزار هيبقى فين؟ يغطي عورته، بيقول له غطي، المهم إن أنت تغطي إيه؟ عورته. أما القدرة على ستر العاتقين أو أحدهما فالواجب عليه سترهما وأحدهما في أصح أقوال العلماء، فإن ترك ذلك لم تصح صلاته. فإن ترك هذا الأمر غطش اللي هي عاتقيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، كما جاء في الحديث المتفق عليه. ناس كتير جدا مش عارفة هذه المسألة وبتصلي وليس على عاتقها شيء. السؤال بالنسبة برضو هنا لسؤال آخر من في الأسئلة: بعض الناس يتزاحمون من أجل الصلاة في حجر إسماعيل، فما حكم الصلاة فيها؟ هل لها ميزة الصلاة في حجر إيه؟ إسماعيل. قال لك الصلاة في حجر إسماعيل مستحبة، اللهم من علينا بذلك، لأنها من البيت، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين، يبقى كأنك بالضبط بتصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ فيها، في الكعبة، كما في الحديث المتفق على صحته. ولذلك هنا ثبت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها لما أرادت دخول الكعبة، كانت عايزة تدخل الكعبة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: صلي في الحجر فإنه من البيت، صلي في الحجر فإنه من الإيه؟ البيت. أما في الفريضة فالأحوط عدم أدائها في الكعبة أو في الحجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فقال وقال أهل العلم أنها لا تصح في الكعبة ولا في الحجر لأن الاثنين من البيت، يعني داخل اللي هو الكعبة ولا في الحجر المفروض ده تصلي فريضة، تصلي الفريضة من إيه؟ من برة الاثنين دول. في سؤال برضو آخر، إذا كان شخص فاتته الظهر فذكرها وقد أقيمت صلاة العصر ودخل في الجماعة، فهل يدخل في الجماعة بنية العصر أو بنية الظهر؟ أو يصلي الظهر وحده أولاً ثم يصلي العصر؟ قال لك معنى قول، يعني ما معنى يعني قول الفقهاء، فإن خشي فوات الحاضرة سقط الترتيب، وهل خشي يعني خشية فوات الجماعة يسقط الترتيب؟ سؤال هنا ويسأل سؤال كده. قال لك هنا في الجواب في هذا الأمر، الجواب المشروع لمن ذكر في السؤال يعني اللي قال في السؤال أن يصلي مع الجماعة الحاضرة صلاة الظهر بالنية ثم يصلي العصر. يعني هو دخل، هم دخلوا وقيمت صلاة العصر، يبقى هو يدخل بنية إيه؟ صلاة الظهر، وبعد ما يصلي الظهر ثم يصلي العصر بعد ذلك بوجوب الترتيب ولا يسقط الترتيب خشية فوات الجماعة، يبقى هو يرتب من نفسه. نعم نعم. لا هو دلوقتي بالنسبة له، لأن هو ده بالنسبة له ما فيش بينهم سنة، يأتي على طول بالصلاة بالصلاة. سؤال من هام، يتساهل كثير من النساء في الصلاة فتبدو بعض ذراعاها أو شيء من ذراعاها وكذلك قدمها، وربما البعض يقول ربما بعض ساقها، فهل الصلاة تكون صحيحة؟ إذا كان جزء من الساق باين أو إذا كان جزء من الذراع باين. قال لك فيها إيه؟ قال لك الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، لأنها عورة، فإن صلت وقد بدأ شيء من عوراتها كالساق أو القدم أو الرأس أو بعضه لم تصح صلاتها. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد. وقيل المراد بالحائض اللي هي البالغة طبعا، وقيل أن المرأة، ولذلك هنا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار، فقال إذا كان الدرع سابغا، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه، يعني تقولي إيه؟ طب ممكن أصلي، ممكن أصلي من غير شراب، ممكن أصلي من غير شراب. قال لك تصلي من غير شراب إذا كان الثوب بتاعك إيه؟ مغطي أو سابغ. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وصح الأئمة في ذلك الأمر، فإن كان عندها أجنبي وجب عليها أيضا أن تستر إيه؟ نفسها، حتى لو هي بالنسبة للمرأة لو تلبس، لو لابسة غطاء أو وجه أو كذا، المفروض إن هي إيه؟ نعم. ما توقفيش يا حبيبتي تسأليني، ما توقفيش من فضلك، لا يجوز توقفي وعشان تسأليني. لا تصلي كما وتقفي في الصلاة، ضمي وتصلي صلاتك كما في صلاتك وانت جالسة على كرسي كما في صلاتك، يعني عملية اللي هي فردة رجليها، هي بتقول الأخت بتصلي وهي فردة رجليها فتح رجليها وبتصلي، الأولى اللي هي تعمل خلها إيه؟ تضم رجليها. نعم. برضو في هنا سؤال، كثير من العمال يؤخر أو من اللي بيعمل يؤخرون صلاة الظهر والعصر إلى الليل، معللين ذلك بأنهم منشغلين بالأعمال أو أن ثيابهم نجسة أو أن ثيابهم غير نظيفة، فماذا عليهم؟ هل يجوز ذلك؟ هل يجوز تأخير الصلاة؟ لا يجوز للمسلم أو المسلمة تأخير الصلاة المفروض عن وقتها، بل يجب على كل مسلم ومسلمة من المكلفين أن يؤدوا الصلاة في وقتها حسب الطاقة، وليس العمل عذرا في تأخيرها. أوقات الصلاة يجب قيلة، وأوقات الصلاة لابد حتى لو في العمل على العامل أن يؤديها. وقت الصلاة أن يغسل ثيابه من نجاسة أو يبدلها بثياب طاهرة، أما الوسخ فليس مانعا من الصلاة فيها إذا لم يكن ذلك الوسخ من النجاسات أو رائحة كريهة تؤذي المصلين الذين يصلون معه صلاة الجماعة، لأن ممكن جدا يكون الإنسان ثوبه وسخ يؤذي من جنبه، يبقى المفروض أنه هو ما يؤذيش من جنبه. ويجوز للمعذور شرعا كالمريض والمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء، ده بس المسافر فقط اللي هو بيجمع، لكن غير المسافر عليه أن هو يؤذي. أيوة أمنية. نعم. الصيام فبيقول ان الصيام هناك 14 ساعه فاخذ فتره قلت كده بالنسبه للصلاه والصيام كمان بس بيقول بحاجه بتؤذي نفسه ان هو بيفطر والشخص طبعا لا هو قال لك ان حتى لو طالت يعني بقت مثلا 12 ساعه او 14 ساعه لما احنا هنا ساعه كنا ب 14 ساعه يعديها واحنا ساعه صدق فلا بد ان يعديها ابدا الوقت لا بد ان يعديها في وقت الغروب الغروب طبعا يعني هو كده فطر مثلا طبعا وقت الغروب نعم دلوقتي في برنامج على النت مواعيد الصلاه باتجاه القبله يعني ما بقاش زي زمان لا بعض الناس برضو مش ما عندهاش الفقه ده زي ما انت متصور بعض الناس بتبقى فعلا وبتسال وبتبقى محتاره تعمل ايه ويسالوا العلماء طبعا من وجد في ثوبه نجاسه بعدما سلم من صلاته هل يعيد صلاته وجد في لا في ثوبه نجاسه بعد ما صلى هل يعيد الصلاه لا لو يعلمها سابقا ثم نسيها وقت الصلاه ولم يذكرها الا بعد الصلاه فصلاته صحيحه ليس عليه شيء لو رآها أثناء الصلاة فعليه أن يقطع صلاته ويأخذ من صلاته فصلاته تكون غير صحيحة إذا استمر في الصلاة بالنسبة لي أمر اللي هي الحديث في أمر التهاون في الصلاة كثيرا سبحان الله ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية هنا سؤال يتعرض البعض إلى حادث مثلا سيارة لارتفاع حدوث ارتجاج في المخ لمدة أيام أو إغماء يعني هل يجب على هؤلاء قضاء الصلاة إذا أفاقوا؟ الجواب إذا كانت المدة قليلة مثل 3 أيام أو أقل وجب القضاء لأن الإغماء في المدة المذكورة يشبه النوم فلم يمنع القضاء وقد روي عن ذلك من جماعة من الصحابة أنهم أصيبوا بعد الإغماء لمدة أقل من 3 أيام فقضوا هؤلاء الصحابة قضوا هذه الأيام أما إذا كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 أنك النائم حتى يستيقظ والصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والمغمى عليه في المدة المذكورة يشبه المجنون بجامع زوال العقل يبقى لو طالت المدة يبقى مش عليه قضاء هذه الأيام نعم لا لا لا لا لا هو في الحالة دي طالما أي الأمر بسيط يبقى المفروض يعجل بالصلاة يعني الأفضل ممكن يصلي مفرد ممكن يصلي مجرد لأن الإنسان مجرد لما الإنسان بيكون عليه صلاة عليه أن يؤدي الصلاة حين يذكرها فدلوقتي لو إن لأنه سبحان الله 3 أيام لو هو ما عندوش إمكانية يصلي مع يعني يصليهم يعجل بيهم ممكن يصلي زي ما أنت بتقولي بقى لو ما عندوش إمكانية جسدية أن يعمل كده يبقى ممكن يصلي مع كل صلاة إيه؟ صلاة يعني فالمرض قيل هل المرض يمنع من التهاون في الصلاة؟ هل لما أحيانا بعض الناس بيبقى مريض جدا جدا فيقولوا إيه؟ تعبان يا جماعة سيبوه ما تضغطوش عليه الذي يمنع الصلاة فقط المرض العقلي فقط يعني بحيث الإنسان يكون مثلا عنده زهايمر نسأل الله العفو والعافية عنده الزهايمر فبيبقى مش مركز ففي الحالة دي المفروض إنه لو ما صلاش أو لما توضاش أو صلى وكرر الصلاة يبقى ما نضغطش عليه في الأمر لأنه الأمر اللي مش بيده لأن العقل نصر ربي سبحانه وتعالى الثبات في الأمر يا رب العالمين هل يقضي الصلاة من تركها عمدا إذا وفق للتوبة هل يمضي الصلاة يقضي الصلاة من تركها عمدا إذا وفق للتوبة يعني واحد قبل كده ما كانش بيصلي سواء تركها وقتا واحدا أو أكثر من وقت قال لك الجواب ده في الجواب في السؤال لا يلزمه القضاء إذا تركه عمدا في أصح أقوال العلماء لأن تركها عمدا يخرج من دائرة الإسلام فهو بالتوبة دخل في الإسلام يبقى هو يكثر بس من إيه؟ من النوافل وقيل والكافر لا يقضي ما ترك في حالة الكفر قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر اللي هي الشرك ترك الصلاة كما في الحديث الذي رواه مسلم وقال العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة من تركها كفر طيب سؤال آخر يسأل بعض السائلين إذا لم تؤذن في أول الوقت واحد ما أذنش واحد جاء في الوقت في أول الوقت وما أذنش للأذان للصلاة يعني فلا داعي الأذان لأن الأذان الإعلام بدخول الوقت الصلاة فما يعني الرأي في ده إيه إذا لم يؤذن المؤذن في أول الوقت لم يشرع له أن يؤذن بعد ذلك إذا كان في المكان مؤذنون فقد حصل بهم المطلوب. إن كان التأخير يسيرا فلا بأس أن يؤدي. يعني لو واحد على سبيل المثال جامع يعني مسجد اتأخر في الأذان شوية، النور اتقطع، أحسنتي، النور اتقطع مثلا وما أذنش، لكن اللي حواليه أذنوا خلاص، لكن رجع النور في وقت يسير جدا، يبقى في الحالة دي يعمل إيه؟ يأذن. ممكن في الحالة دي يأذن. أما المسافر فيشرع له الأذان وإن كان وحده، وإن كان الإنسان مسافر بالنسبة للرجل، لكن بالنسبة للمرأة ليس عليها أذان، ليس عليها أذان. هل يشرع للنساء أذان وإقامة سواء كنا في حضر وحدهن أو في البرية منفردات أو جماعات؟ هل المرأة أذان؟ لا يشرع للنساء أذان، يعني المرأة ملهاش الأذان ولا إقامة سواء كنا في الحضر أو في السفر، وإنما الأذان والإقامة من خصائص الرجال، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة من رسول الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لا معلش وزر، بس لو أذنت ليس عليها وزر، لكن هي ما لهاش أذان ولا لها إقامة، لكن لو أذنت ليس عليها وزر. إذا نسي الإقامة وصلى فهل يعني الأمر ده، هل إذا صلى المنفرد أو الجماعة بدون إقامة، إقامة للصلاة فالصلاة صحيحة، يعني هو أذن لكن ما قامش وصلى على طول، هل على ذا هل يفعل، هل الصلاة صحيحة؟ صلاة صحيحة، وعلى من فعل ذلك التوبة، لأنه كان المفروض أنه يأذن ويحسن وعمله إيه ويقيم، لكن صلاته صحيحة. وكذلك لو صلوا بغير أذان فالصلاة صحيحة، لأن الأذان والإقامة من فروض الكفايات، يعني لو أذن البعض وأقام البعض خلاص فرض كفاية يعني في الأمر ده. بالنسبة لمن ينادي للصلاة في الكسوف، ينادى في الكسوف الصلاة جامعة، هل من يقول الصلاة جامعة في الكسوف؟ كسوف اللي هو كسوف إيه؟ أيوة. هل ينادي بالصلاة جامعة مرة واحدة أو يشرع في تكرارها مرات؟ قيل ماذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن ينادي لصلاة الكسوف بقول الصلاة جامعة، والسنة للمنادي أن يكرر ذلك حتى يظن أنه أسمع جميع الناس، وليس لذلك حد محدود، يعني ممكن يكرر إيه الصلاة جامعة، يقول أن يكرر هذا الأمر أكثر من مرة. طيب بالنسبة لي اللي هي أمر اللي هي جلسة الاستراحة في الصلاة، كثير من الناس يهتم بجلسة الاستراحة وينكر على من تركها، فما حكمها؟ هل تشرع للإمام والمأموم كما تشرع المنفرد؟ جلسة الاستراحة اللي هي بتبقى متى؟ بين الركعتين. طبعا قال لي جلسة الاستراحة مستحبة للإمام والمأموم والمنفرد، وهي من جنس الجلسة بين الساجدين، وهي جلسة خفيفة لا يشرع فيها ذكر ولا دعاء، ومن تركها فلا حرج في ذلك، لان هي بتجلس بعد ايه قبل ما بتقومي جلسه الاستراحه، قبل ما تقومي للركعه اللي جايه تجلسي كده براحتك وتروحي ايه واقفه للركعه اللي جايه، دي جلسه الاستراحه، دي غير الجلسه بين الايه بين السجدتين، لكن لو لم تاتي بيها ليس عليك شيء. سؤال مهم جدا للمسافر العمره او الحج، كيف يؤدي المسلم الصلاه في الطائره، وهل الأفضل له الصلاة في الطائرة أول الوقت أو الانتظار حتى يصل المطار إذا كان سيصل في آخر الوقت؟ سؤال مهم جدا. الأفضل أن أنت تنتظري لحد ما تنزلي على الأرض، ولا الأفضل أن أنت تصلي على الطيارة في الوقت؟ وقال لك بقى إيه؟ قال لك الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة، فإن استطاع أن يصليها قائما ويركع ويسجد فعل ذلك، وإن لم يستطع صلى جالسا. على فكرة في مكان في الطيارة كده في وادي شوية ممكن نقف في الطيارة، ممكن تقفي وتصلي وتسجدي فيه، يعني ممكن يتسع إنك تصلي. لا بيرد، لا لا بيرد، لا بيرد. فلو عايزة، لكن لو صليتي في مكانك، لأن ما فيش مكان إن لم يستطع صلى جالسا، وإن لم يستطع صلى جالسا وأومأ بالرجوع والسجود. أفضل حاجة الصلاة وقتها بس لا كده. فإن وجد مكانا في الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود على الأرض بدل الإيماء وجب عليه ذلك لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، زي ما قلت لك إذا لم يجد صلى في الوقت وأومى بإيه؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم العمران بن حصين رضي الله عنه وكان مريضا صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، فإن لم يستطع فمستلقيا. والأفضل له إيه؟ الأفضل بقى خلي بالك لأن كتير جدا منا بيتعرض في السفر إلى هذا الأمر. والأفضل له أن يصلي في أول الوقت، فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها في الأرض فلا بأس لعموم الأدلة. وحكم السيارة والقطار والسفينة كحكم الطائرة أو الميجا وقتها، لأنك ما تضمنيش واحد هيوصل مش هيوصل شمس. ممكن ممكن نعم. يتحرى القبلة، يتحرى القبلة. كثير من الناس يكثر من العبث والحركة في الصلاة، فإن هناك حد معين من الحركات كما يبطل، يعني بعض الناس يقول إيه عدد الحركات اللي بتبطل الصلاة 3 حركات. هل هذا الأمر حقيقي فعلا إن عدد الحركات اللي بتبطل الصلاة 3 حركات فعلا ولا إيه؟ فالجواب الواجب على المؤمن والمؤمنة الطمأنينة والسكينة وترك العبث، لأن الطمأنينة من أركان الصلاة. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي لم يطمئن في صلاته أن يعيد صلاته. والمشروع لكل مسلم ومسلمة الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وإحضار القلب فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان المطلوب منه في مجلس العلم أن يستحضر قلبه، ما ينشغلش بعياله ولا ينشغل بالكذا ولا ينشغل بكذا، وده بلاقي بجد كثيرات من تفعل ذلك للأسف. يعني أنا عايز أقول لكم مثلا، ابتديت مرة درس ودخلت الأخت، والدرس كان درس يعني يزلزل القلوب. استمر طول الدرس فتح الشنطة على تاكل تاكل تاكل تاكل، قول يا رب هتخلص هتخلص، تشرب العصير يا جماعة. ده كان مين من سبحان الله من العلماء لما رأى، كان مين مالك والإمام الشافعي لما رأى بينبش في الأرض قال له قوم، أنكر عليه قال له ده أنا بكتب عشان تسمع المعلومة، مش قاعد يلعب دوي يلعب دوي. لا ده يعني أمر ما فيش حضور قلب على فكرة أبدا، بشعر بذلك أن ما فيش حضور قلب، حضور القلب الإنسان. ولذلك اللي بيحضر قلبه بيستفيد، أنا ما بحضرش قلبه عمره بيخرج من الدرس والله ما بيستفيد. وعدم احترام للمكان وقدسيته ولدرس العلم والحديث عن الله، بيبقى قاعد كأنه قاعد فرح. تعرفين قاعد فرح مختلف تماما عن اللي قاعد يسمع عن الله عز وجل. لأن طبعا أنت بتقعدي في مكان في ملائكة وفي في إنصاتك في حضور قلبك، لما اللي بتحضر اللي بيبقى حاضر قلبها بتبقى مستفيده جدا والله. اللي بتحسي حاضر قلبها مستفيده وبتكتب ومنتبهه وبتزيد، انما والله المنشغله تجديها زوغ عينين وانصراف. اقول اسال ربي سبحانه وتعالى، بدعي لها ان رب اسال ربي ان يثبت قلبها. هل الافضل في السؤال، هل الافضل وضع الركبتين قبل اليدين عند الخفض للسجود او العكس افضل؟ سؤال في الصلاه بيختلف، ويقعد يقول الركبتين ولا اليدين ولا الرجلتين. ففي المساله فيها حديث قال السنه للمصلي اذا هوى للسجود ان يضع ركبتيه قبل يديه، ينزل بركبتيه وبعدين بيديه ان استطاع. فلم تستطيعي افعلي ما بقدر استطاعتك، لان الدين يسري بفضل الله عز وجل، لان في الامر ده حديث كثيره جدا. طيب سؤال هام، ما حكم النحنحة في الصلاة والنفخ والبكاء؟ هل يبطل الصلاة؟ قال لك ان الواحد بس يكون في الصلاة كده، او بعض الناس، بس بعض الناس بتبقى بتصلي تسمعي نفخها في الصلاة بتنفخ كده، تعمل كده في الصلاة، يعني بتبقى متضايقه مثلا ولا حاجه بتبدو اعلى في الصلاة تسمعي. قال لك النحنحة والنفخ والبكاء كلها لا تبطل الصلاة ولا حرج فيها اذا دعت اليها الحاجة، ويكره فعلها لغير حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنحنح لعلي رضي الله عنه إذا استأذن عليه وهو يصلي، يعني برضو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما البكاء بالعكس هو مشروع في الصلاة وفي غير الصلاة، لأن النبي كان له صلى الله عليه وسلم في صلاته كان يبكي في صلاته، وصح عنه له صوتا وسال عن عمر وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنهم سبحان الله كانوا يبكون ويسمع صوت بكائهم. كان أبو بكر الصديق رجل أسيف، يعني كان رقيق القلب، كان دايما ما يقرأ القرآن كان يبكي بكاء شديدا. ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ مع حكم المرور بين يدي المصلي، وهل الحرم يختلف فيه عن غيره، وما معنى قطع النار للصلاة؟ يقول لك يقطع الصلاة، ما معنى أنه يقطع الصلاة؟ وأن يستأنفها إذا مر من أمامه مثلا كلب أسود أو امرأة أو حمار، اللي هم الثلاثة اللي بيقطعوا الصلاة. قال لك جواب السؤال ده، الجواب في السؤال ده إيه؟ قال لك حكم المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين السترة التحريم حرام عليك. يعني مش تقولي بقى هو كراهة ولا تحريم ولا مستحب، حرام في تحريم. قال لك حكمه الذي يمر بين التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. هذا الحديث المتفق عليه. وهو يقطع الصلاة ويبطلها الثلاثة اللي احنا ذكرناهم دي إذا كان المار امرأة بالغة أو حمار أو كلب أسود. أما إذا كان المار غير هذه الثلاثة فلا يقطع الصلاة، ولكن ينقص ثوابها. شوف الأمر شديد إزاي يا جماعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الإيه؟ الرحل، يعني اللي هو السترة، يعني المرأة والحمار والكلب الأسود كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم. ولذلك هنا نقول أما المسجد الحرام فلا يحرم فيه المرور بين يدي المصلي ولا يقطع الصلاة فيه شيء من الثلاثة لكونه مظنة الزحام ويشق فيه التحرز من المرور بين يدي المصلي. وقد ورد في ذلك حديث صريح فيه ضعف لكنه ينجذر بما ورد في ذلك من الأثار عن ابن الزبير وغيره، ويكون مظنة الزحام مشقة في التحرز. وفي ذلك المعنى المسجد النبوي، يعني هم المسجد النبوي والمسجد إيه؟ الحرام. لكن مش معنى كده ان انت مدام في المسجد النبوي في المسجد الحرام تمري من قدام المصلي براحتك، لا تحري. قال لي والأولى أن نتقي الله فاتقوا الله ما استطعتم، ولكن مع وجود فهم قول ربي لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هنا ما الحكم في رفع اليدين للدعاء بعد الصلاه؟ وهل هناك فرق بين صلاه الفريضه والنافله بعد التسليم؟ حكم رفع اليدين بعد التسليم، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، ايه الحكم ان انت بعد ما تسلمي ترفعي ايديك؟ ماذا قال اهل العلم في ذلك؟ قال لك رفع الايدي في الدعاء سنه، اي وقت تبتدي ترفعي ايديكي سنه. ومن اسباب الاجابه انك ترفعي ايديكي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ربكم حليم كريم يستحي من عبد اذا رفع يديه اليه ان يردهما صفرا كما جاء في الحديث الصحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هنا ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أفضل يمد يديه للسماء أن يا ربي يا ربي، يعني برضو بيننا إنه بيرفع في الدعاء هو يديك الدعاء، لكن بقية الحديث لكن لا يشرع رفعه لا يشرع رفعهما في المواضع التي وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هي المواضع التي لا ترفع يدين فيهما؟ خلي بالكم تنهوا معايا. قال لك كأدبار الصلوات الخمس، أدبار الصلوات الخمس، ما تقول السلام عليكم ورحمة الله، الله متفح يرفع عليك الدجاج، لا إليك كل وقت، لكن ما كانش النبي ما لم يرفع، لا في أدبار الصلوات الخمس ولا بين السجدتين. بعض الناس ما تيجي تدعي بين السجدتين اللي هي اللهم اغفر لنا وترفع إليها، ولا قبل التسليم من الصلاة، ولا حين خطبة الجمعة، ولا في العيدين ما ترفعش اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع في هذه المواضع كما جاء في الحديث الصحيح. عرفت المواضع التي لا يرفع فيها اليدين تاني؟ نعم دعاء القنوت زي ما يقولوا ترفع يدين، اللي في القنوت ترفع يدين جائز، لكن في قالك في المواطن لم يرفع فيهما أدبار الصلوات الخمس، يعني بعد الصلوات الخمس وبين السجدتين لم يرفع يديه، وقبل التسليم لم يرفع يديه. عايز أضيف لها كمان وفي قول سمع الله لمن حمده يتضاف للكلام اللي هو قال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه وما بيرفعش يديه في التأفيل اللي هي سمع الله، وحين خطبة الجمعة لا يرفع يديه، وحين العيد في العيدين لم يرفع يديه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لنا في أسوة حسنة فلم يرفع يديه. لكن إذا استسقى في خطبة الجمعة أو خطبة العيدين شرع لها يده مع الاستسقاء أن يرفع يديه. شفت الفرق إيه؟ لو كان يوم الجمعة استسقاء وبيدعو الاستسقاء ممكن في الحالة يرفع إيه؟ هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما صلاة النافلة العيدين الدعاء بعد الخطبة؟ نعم العيدين بعد الخطبة؟ بعد الخطبة لا ما ترفعش ما ترفعش يا ناس. أما الصلاة في النافلة مواضع رفع اليدين مرة ثانية عادة برفع اليدين نعم سنة الرفع. أما إذا استسقى في خطبة أصدق على دي لا يشرع رفع اليدين في المواطن التالية اللي هي إيه؟ لم يرفع في أدبار الصلوات الخمس واحد، ولم يرفع بين السجدتين اثنين، ولم يرفع قبل التسليم ثلاثة، ولم يرفع حين يقول سمع الله لمن حمده الدعاء اللي هي يرفع يديك بهيئة الدعاء، ولم يرفع في صلاة اللي هي الجمعة، ولم يرفع في صلاة العيدين، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. أما إذا كان في الاستسقاء في يوم الجمعة أو في خطبة عيدين كان الاستسقاء يبقى يشرع لنا رفع اليدين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللي عايز يتأسف رسول الله لما تيجي تقولي الواحدة تقول لها ايه بس النبي ما رفعش كده تقول لك انت هتعلمون ان الدين يعني هو ده فيه حاجه حرام. لا ما فيهوش حرام لكن احنا بنقول لنا فيه اسوه حسنه لنا في رسول الله اسوه حسنه. اما صلاه النافله قال لك ايه اما في صلاه النافله فلا اعلم مانعا من رفع اليدين بعدها في الدعاء عملا بعموم الادله لكن الافضل عدم المواظبه على ذلك لأن ذلك لم يثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله بعد كل نافلة لا نقل إلينا ولا نقرأ الصحابة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال ما حكم المصافحة للناس بعد الصلاة وهل هناك فرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة؟ لما يخلص الصلاة يقول الناس تعمل إيه؟ تسلم على بعضها وتقول نفسها وتقول بعضها حرم. الأصل في المصافحة عند اللقاء الأصل في المصافحة إيه؟ اللقاء بين المسلمين شرع كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح أصحابه رضي الله عنهم إذا لقيهم وكانوا إذا تلاقوا تصافحوا. قال أنس رضي الله عنه في هذا الأمر كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا. شوفي المصافحة يا جماعة أنا عايز أقول لكم الأمر المعانقة اللي احنا للأسف يعني تبدلت حياتنا بقى كل همنا لما نقابل بعض المعانقة التقبيل يبقى سايبة ايه تبقى الواحدة بتقبل التانية وسايبة ايه نازلة كده. والأولى انك تقبلي لو رجع لو من السفر وتصفح عشان تنزل باليد هكذا كان يفعل في المصافحة. قال كان من هدي النبي في المصافحة عند اللقاء بين المسلمين وعند يعني إذا قالوا من سفر تعانقوا كما ثبت في الصحيحين أن يعني من طلحة بن عبيد الله أحد عشر وعشرين من الجنة رضي الله عنه قام من حلقة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد عليه الصلاة والسلام إلى كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب عليه فصافحه وهنأه بالتوبة وهذا أمر مشهور في بين المسلمين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يتلاقيان فتصافحان إلا تحاتت عنهما دلهما كما تحات من الشجر ورقة. بص اللي يقبلوا بعضهم وإليهم الدلدلة ما بيصافحوش بعض مع إن الأصل المصافحة. ويستحب التصافح عند اللقاء في المسجد أو في الصف إذا لم يتصافح قبل الصلاة فتصافح بعدها تحقيقا للسنة العظيمة. لكن لم يصافح إذا لم يصافح لكن عملية المصافحة دي أما يفعل بعض الناس فإنهم بالمبادرة بالمصافحة بعد الفريضة من حين يسلم التسليم الثانية فلا يوجد له أصل من الشرع ولا يوجد له دليل في السنة. أما صلاة النافلة فتشرع المصافحة بعد السلام منها إذا لم يتصافح قبل الدخول فيها. انت يعني المفروض ان انت اذا برضه لما كنتي سلمت على اللي جنبك وشفتيها مش مشكله ان انت ايه تسلمي عليه. هنا سؤال هام هل ورد في تغيير المكان لاداء السنه بعد الصلاه ما يدل على استحباب تغيير المكان لما تيجي تصلي فريضه وبعد الفريضه تصلي السنه وبعد الفريضة بتصلي السنة. لم يرد في ذلك حديث صحيح، يقول في الرب لم يرد في ذلك حديث صحيح، ولكن كان ابن عمر رضي ابن عمر رضي الله عنهما وكثير من السلف يفعلون ذلك. بعض السلف الصالح إذا صلى الفرض ينتقل من مكانه علشان تشهد له الأرض لذلك يعني. والأمر في ذلك واسع والحمد لله، وقد ورد فيه حديث ضعيف عن أبي داود، وقد يعضده البعض يعني اللي هي فعل ابن عمر رضي الله عنهما ومن فعله من السلف الصالح. يعني لو انت عملت الأمر ليس فيه شيء، ولو انت لم تفعل الأمر ليس فيه شيء. في سؤال هنا، هل الحس على قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، هل ورد فيهما حديث صحيح؟ ألف السؤال، ورد في هذا حديث صحيح تدل على شرعية الذكر بعد الفجر وبعد صلاة المغرب، وهو أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. ولذلك قيل يشرع لكل مؤمن ومؤمنة المحافظة بعد الصلاتين فجر الفجر والمغرب، وعلى ذلك بعد الصلاتين المذكورتين، وذلك بعد الذكر المشروع بعد السلام من جميع اللي هي الصلوات الخمس، سواء يقول بعد السلام استغفر الله هي الأذكار اللي احنا عارفينها بعد السلام. ويستحب المصلي ايضا بعد كل صلاه من الصلوات الخمس بعد ذلك ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله هي الاذكار اللي احنا عارفينها من الصلاه. يبقى فعلا ذكر لا اله الا الله دي المفروض الانسان يراعيها. سؤال هام دايما بنسال فيه هنا، السؤال هل يبدا الصف من اليمين او من خلف الامام، وهل يشرع التوازن بين اليمين واليسار بحيث يقال اعدول الصف كما فعلوا كثير من الأئمة؟ قال لك في المسألة دي الصف يبدأ من الوسط مما يلي الإمام، الصف يبدأ من الوسط مما يلي الإمام، وبيمين كل صف أفضل من يساري، يعني يبتدي بخلف الإمام تبتدي تبقى الصف يبتدي منين؟ من خلف الإمام، وبعدين تكمل اليمين وبعدين تكمل اليسار. والواجب أن يبدأ في صف حتى يتمم الصف الذي قبله، ولا بأس أن يكون الناس في يمين الصف أكثر من يسار الصف، ولا حاجة إلى التعديل، بل الأمر بذلك يكون خلاف السنة، ولكن لا يصف الصف الثاني حتى يكمل الصف الأول يعني. طيب هنا نعم، لا بتصفي بقى الصف بالنسبه اللي هي الرجال بيصفوا كده بشكل، لكن بالنسبه للنساء هتصفي وتكمل الصف الصفوف تكمل الصف ولا هل يجوز لصلاه المفترض خلف المتنفل، يعني واحنا بنصلي نافله وانت عايزه تقفي وراها، هل يجوز؟ لا حرج في صلاه المفترض خلف المتنفل، لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الانواع صلاه الخوف انه صلى الطائفه ركعتين ثم سلم، ثم صلى الطائفه ركعتين ثم سلم، فكانت الأولى له فريضة والثانية نافلة، أما المصلون خلفه فهم مفترضون فريضة. وثبت أيضا في الصحيحين عن معاذ بن جابر رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فهي له نافلة. يعني ممكن الإنسان يصلي صلاة العشاء ويبقى حد تاني عايز يصلي، يبقى هو يقف لهم إمام، يبقى ليه تبقى نافلة له، ولكن اللي وراهم لهم فريضة جائز. نعم يتم الأربع ركعات طبعا. لا أنا بتكلم لا صلاة تانية، تانية صلاة خوف يا بنتي، لكن أنت بتكلم عن صلاة الفريضة. يعني هو حد يعني شوف الركعتين والتنين حوالي صلاة كل صلاة عشرة. ده بيصلوا فريضة، بيصلوا صلاة خوف. النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خوف. الصلاة دي. لو هو حصل مثلاً وراه عشاء. لو هو بيصلي مثلاً هو في الحالة دي لا لازم يرفع صوته. لا يرفع، لا يصلي هو افرض يصلي ركعتين مثلا مثنى ويسلم وما يقوم يتم. او نعم ما حكم صلاه المنفرد؟ نعم بس ليه ضيع طبعا ما حكم بيعلي صوته طبعا ما حكم صلاه المنفرد خلف الصف المنفرد؟ مهمه جدا يا جماعه، ساعات بتيجي منفرده وتلاقي الصف ما فيش فيه ليك مكان فيه. إذا دخل داخل ولم يجد مكانا في الصف ماذا يفعل؟ وإذا وجد صبيا لم يبلغ فماذا يفعل أيضا؟ المطلوب في حكم الصلاة خلف الصف منفردا البطلان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة للمنفرد خلف الصف، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة ولم يسأله هل وجد فرجة أم لا، فدل ذلك على أنه لا فرق في ذلك بين وجود الفرجة في الصف ومن لم يجد سدة. لكن لو وجد المسبوق والإمام، يعني لو جاء المسبوق والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل الصف قبل السجود أجزاء ذلك، يعني ركع وبعدين دخل قدام دخل في الصف ما ليس عليه في ذلك، لأنه ثبت في كما جاء في حديث البخاري أنه جاء إلى الصلاة في رجل جاء اسمه أبي بكر جاء إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام زادك الله حرصا ولا تعود إلى ذلك، يعني المفروض أنت كنت وقفت في الصف، ليه وقفت برا وبعدين بعد كده دخلت؟ الأولى أن أنت كنت وقفت فين؟ في الصف. والإمام وهنا في الأرض ولم يأمره بقضاء الركعة، أما من جاء والإمام في الصلاة ولم يجد فرجة في الصف فإنه ينتظر حتى يوجد من يصف معه، ولو صبيا قد بلغ السابعة أو أكثر أو يتقدم فصف عن يمين الإمام عملا بالأحاديث. يعني هل يشترط في الإمامة نية الإمامة؟ يعني وإذا دخل رجل فوجد آخر يصلي فهل يأتم به وهل يشرع الإمام بالمسبوق؟ لقيت واحدة تصلي رح تدخل على طول معاها، هل تشترط النية في الإمامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بإيه؟ بالنيات كما جاء في الحديث. يعني ومن دخل إذا دخل رجل المسجد وقد فاتته الجماعة فوجد من يصلي وحده فلا بأس أن يصلي معه مأمون، بل ذلك هو الأفضل طبعا، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد دخل المسجد بعد ما صلى الناس ألا رجل يتصدق على هذا المصلي معه، يعني اللي بيصلي ده وهو يدخل معاه تصدق عليه، وبذلك يحصل فضل صلاة الجماعة لهما جميعا وهي نافلة بالنسبة لمن كان قد صلى لكن أخذ أجر أنه عن الرجل اللي دخل على الإمام على هذه الإمام. أما المسبوق فلا حرج أن يصلي معه من فاتته صلاة الجماعة رجاء حصول فضل صلاة الجماعة. هل ما يدرك المسبوق من ركعات مع الإمام يعتبر أول صلاة ولا آخرها؟ فاهمين السؤال ده ولا لا؟ يعني أنا دخلت دلوقتي في الصلاة في الركعة الثالثة، لما أجي أصلي الركعة الثالثة دي هعتبرها ليا الأولى ولا أعتبرها الثالثة؟ لحد ركوع ولا ما حدش؟ هل ما يدركه المسبوق من ركعات مع الإمام يعتبر أول صلاته ولا آخرها؟ فإذا فاتوه مثلا ركعتين من الرباعية فهل يشرع له، فهم المعنى، هل يشرع له قراءة ما تيسر بعد الفاتحة؟ لأنه لو صلى اعتبرها الأولى يبقى بعد الفاتحة هيقرأ سورة، فهل يقرأ سورة باعتبار أنه هو لأول ركعة بالنسبة له ولا ليه هيبقى يتبع الإمام للثالثة ويقرأ؟ الجواب الصواب أنما أدركه المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاة وما يقضيه آخرها، في جميع الصلوات وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وفاتكم فأتموا. وبذلك يستحب أن يقتصر في الثالثة والرابعة من الرباعية والثالثة من المغرب على قراءة الفاتحة خلاص، يعني كأنه بالضبط بيتبع الإمام، يبقى كده كأنه بيتبع الإمام، هو دخل مع الإمام خلاص. يبقى بقول لك بيقول هو في الحالة دي إيه، يستحب أن يقتصر في الثالثة والرابعة والثالثة من المغرب على قراءة الفاتحة كما في الصحيحين. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأولتين بفتحة الكتاب وسورة، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويقرأ في الأخرتين بفتحة الكتاب، وإذا قرأ بعض الأحيان في الثالثة والرابعة من الظهر كان يزود برضه بعد الفاتحة يقرأ سورة، فلا يعني ممكن بعد في الظهر والعصر ممكن تقرأي سورة بعد الفاتحة، فلا فهو حسن لما ثبت في صحيح مسلم. ممكن يقرأ الفاتحة بس لو قرأ الفاتحة ما نقول الاثنين صح، الاثنين صح، لو قرأ الفاتحة واعتبر نفسه هو تابع الإمام كده يبقى دي الفاتحة بس صح، لو قرأ الفاتحة والسورة واعتبر نفسه دي أول ركعة بالنسبة له صح، يعني الاثنين هيبقوا، لأن حتى تلاقي فيها مزايا يعني. ولا بعد إذنك يا دكتورة معلش، هو دلوقتي دخل صف الثالثة كمل الثالثة والرابعة هيقعد التشهد معاه طبعا، هيقوم بعد ما يسلم ولا قبل بعد ما يسلم؟ لا بقى بعد ما الامام يسلم وهو ما يسلمش معاه، لا لان البعض بيخطئ يسلم مع الامام ويطلع الثاني يجيب ركعه خطا، أب بعد ما الإمام يسلم تسليمة ثانية يقف يكمل ركعتين، يكمل ركعتين. فهنا بقى تقرأي، ممكن جدا تقرأي مع الإمام السورة يعني الفاتحة، ولو اتسع الوقت تقرأي السورة ما يمنع، وفي الرابعة كذلك، وفي الثالثة بقى في اللي هي الركعتين اللي بعد كده يبقى الفاتحة. فهي بالضبط مع نفسها، خطنتي مع نفسك يعني. طيب سؤال مهم جدا يا جماعة في المكان التزاحم، بيقول لك ايه؟ في بعض المساجد يوم الجمعة يمتلئ المسجد فيصلي البعض في الشوارع والطرقات مؤتمين بنفس الإمام، هل يجوز ذلك؟ هل هناك فرق بين إني أصلي إذا كان الطريق بين المصلين والمسجد أو لا طريق فاصل؟ يعني أنا دلوقتي هو أجي المسجد وفي طريق فاصل وبيصلوا بعد الطريق الفاصل ده ناس، هل ده يقطع الصلاة؟ قال لك إذا اتصلت الصفوف فلا بأس، وهكذا إيه كان المأمومون خارج المسجد يرون الصفوف أمامهم، لو شفت المسجد ومأمومين قدامك ما في شيء، أو يسمعوا التكبير، ولو فصل بينهم الشوارع فالصلاة صحيحة، فلا حرج في ذلك لوجوب الصلاة في الجماعة وتمكنهم من الرؤية طالما أنهم سمعين وبيروا المصلين، يبقى لا حرج في ذلك. لو سمعين بس وسمعين وبيروا المصلين بين الزال يعني كنا في رمضان بنصلي المسجد كده، وبعدين كده النساء في الحديقة والرجال في المسجد، وما بيننا جدار أصدق مبنى يعني أنتوا كلكم في مبنى واحد؟ النساء حطوهم فتحوا في الفيلا، بس معلش بس المبنى كله واحد؟ لا المسجد جنب الفيلا، هم يعني هنعتبره مبنى واحد دلوقتي، أنتوا بتصلوا على الأرض معانا وتبع الامام جائز انتم متابعينه حتى لو ما بيننا فاصل انتم لكن ما لا تروا ابدا المأمومين، لا احنا الا اللي جنب المسجد انتم قبليهم، انتم قبل المأموم قبل الامام بنبقى فيهم الامام هنا، يعني المسجد بيبقى هنا وبعدين الشارع مثلا وبعدين الناس اللي بتنادي واحنا بنصلي حاجه ثانيه دي خالص زي يعني قدام المؤمنين قدام الامام. حصلت سنه عندنا المسجد كان بيتصلح وكده فخلوا شوفي بيقول لك إذا أدرك الإسم مسبوق الإمام ركعة فيهم فما المشروع؟ هل يشترط بحكم إدراك الركعة أن يقول سبحان ربي العظيم قبل رفع الإمام؟ واحد لما بيدخل هنا بيقول لك إيه؟ إذا أدرك المأموم الإمام ركعة أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم. خلي النقطة السؤال ده مهم جدا يا بناتي. إذا أدرك المسبوق الإمام يعني دخلت المسجد والإمام راكع، فما المشروع؟ هل يشترط للحكم أن تدرك الركعة بإدراك الركعة أن يقول المأموم سبحان ربي العظيم قبل رفع الإمام؟ قال لك الجواب في ذلك، إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم، لم يسبح المأموم ولو لم يسبح، لأنه بقول لك شكرا بقول لك رائعة يعني فيها ساعة شديدة. قال لك رحمة الله عليه، قال لك أنه إذا أدرك المأموم الإمام راكعا يعني حصل إمام وانت يدوب كده ركعتي هو هيقول سمع الله لمن حمده، أنت خلاص لم يسبح ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام، بس كنت ركعتي لم يسبح المأموم ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام لعموم قوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد، يعني اللي هو رفع سمع الله محمد سبحان ربي الأعلى، هو أنت أدركت الركعة. ومعلوم يقول لك قال إذا أدرك المأموم الإمام ركعة أجزأته الركعة ده من المسر الدين ما شاء الله لقوة إلا بالله. ومعلوم أن الركعة تدرك بإدراك الركوع كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المسجد ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم راكع وركع دون الصف ثم دخل بالصف، الحديث لا بترك حديث أبي بكر كما يعني ذكرت له، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود إليه. هنا أنا فهمت من الحديث ده أنه هو دخل الركوع لا مش دخل ركع لحد الصف، لا لا لا لا غلط غلط، بالعكس انك تدخلي ركعه انت المفروض تجيبي الاول استقامه تكبيره الاحرام ثم تكبيره الركوع. لانك لو جبتيه على طول الركوع بس تكبرتين عندك تكبرتين. دخل ما هو دخل في صف غير الصف، دخل ورا وبعدين تقدم خطوات وهو في الصلاه الى ودخل الصلاه الى الصف اللي قدامه. اذا امره صبيين فاكثر، هل يجعلهما خلفه ولا عن يمينه؟ اذا واحد بيصلي معاه عيلين، قال لك المشروع في هذا ان يجعلهما خلفه كالمكلفين حتى لو كان الصبي صغير، اذا كان قد بلغ سبعا فاكثر. حتى لو سبع سنين ممكن يخليهم ايه خلفه. هل يجوز إقامة جماعة في المسجد بعد انتهاء جماعة المصلين الأخرى؟ قال لك يقول بعض إنه لا يجوز إقامة جماعة بعد الجماعة الأخرى. قال لك هذا القول ليس بصحيح ولا أصل له في الشرع ولا يوجد له شيء في السنة، فتدل على خلافه. هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، وبناء عليه إذا انتهت الجماعة المفروض ان الانسان ما يتاخرش عن جماعه، لكن اذا انتهت الجماعه وجت مجموعه ثانيه صلي. تمام. اذا انتقد وضوء الامام اثناء الصلاه هل يستخلف من يتمم بهم الصلاه ام تبطل صلاه الجميع؟ هو اللي تبطل ولا كل الناس تبطل؟ الجواب الصواب ان المشروع للامام ان يستخلف من يكمل بهم الصلاه، يشد واحد من الوراء كما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن لما يصلي، استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فاتم بهم الصلاه الفجر، فان لم يستخلف بهم الامام تقدم بعض من ورائه فاكمل بهم الصلاه، فان استانفوا الصلاه من اولها فلا حرج في ذلك، لان المساله فيها خلاف بين اهل العلم، لكن الارجح هو ان الامام يستخلف من يكمل بهم الصلاه. يكمل بهم. هل الجماعه تدرك بإدراك السلام؟ أنا دخل في جماعة، هل الجماعة تدرك بإدراك السلام مع الإمام أم لا تدرك إلا بإدراك ركعة؟ يعني قال دخل مثلا السلام عليكم ورحمة الله أدرك سلام بس، أيوة هل تدرك؟ قال لك ايه الجواب، لا تدرك الجماعه الا بادراك ركعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه كما جاء في، لكن من كان له عذر شرعي يحصل له يحصل به فضل الجماعه وان لم يدركها مع الامام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك ان في المدينه اقواما ما سرت مسيرا ولا قطعت واديا الا وهم معكم حبسهم العذر، يعني الاجر واحد، فمتى أدرك جماعة الإمام في التشهد الأخير فدخولهم معه أفضل، يعني لو لقيت واحد بيقول التشهد الأخير والجماعة تخلص جائز تدخلي معهم لأنك أنت مضطرة في ذلك، وما منعك التكاسل وما منعك التراخي وما منعك في ذلك إلا أمر أي ضرورة. يعني هنا سؤال آخر، في صلاة الفجر إذا دخل المسجد لصلاة الفجر وقد قيمت الصلاة بيصلي ركعتين الفجر أو تحية المسجد ثم التحق بالإمام، فما الحكم؟ وهل الأفضل أن يصليهما بعد الفجر ولا بعد طلوع الشمس؟ لو فاتتك صلاة السنة هل الأفضل تصليهم بعد طلوع الفجر ولا بعد اللي هي ما تصلي الفريضة؟ قال لك لا يجوز لمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة أن يصلي أي راتبة أو تحية المسجد. آه لازم تدخلي معهم في صلاة الفريضة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم. هذا الحديث بيعم صلاة الفجر وغيرها من الصلوات، ولذلك هنا وأما فيما يفعله بعض الناس أن تدخل يبقى الإمام بيصلي الجماعة وهي تدخل عشان تصلي النافلة، الأولى أن هي تدخل معهم إيه في الفريضة. أيوة نعم في الفريضة. أما صلاة الأما سنة الفجر منهم من قال يصليها بعد الفريضة قراءة، ومنهم من قال ينتظر بعد الإشراق ثم يصليها بعد ذلك. طيب سؤال آخر يقول أحد السائلين، أما بنا رجل فسلم بنا تسليمة واحدة هل يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة؟ قال لك ذهب الجمهور من أهل العلم لأن التسليمة الواحدة كافية، لأنه قد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك، وذهب حتى لما تيجي في صلاة الجنازة بتسلم تسليمة واحدة، وفي بعض اللي يعني إحنا هنا بنصلي يعني في الحرب بنصلي تسليمة واحدة، ولما بنصلي هنا بنصلي إيه؟ الاثنين صحيحتين، ليس بذلك شيء. التسليمة بيقول والقول بإجراء بإجزاء التسليمة الواحدة بيقول ضعيف لضعف الأحاديث الواردة، قال كده هو بيقول القول بإجزاء التسليمة الواحدة ضعيف لضعف الأحاديث الواردة في ذلك وعدم صحتها في المطلوب، ولو صحت لكانت شاذة، لأنها قد خالفت ما هو أصح منها وأثبت وأصرح. لكن من فعل ذلك جاهلا أو معتقد صحة الأحاديث فلا شيء عليه. يبقى الأولى أن يعمل إيه؟ تسليمتين. لا، في الصلاة العادية. طيب، صلى الإمام بجماعته على غير وضوء نسيانا، فما الحكم في هذه الصلوات؟ إذا تذكر أثناء الصلاة، إذا تذكر بعد السلام وقد تفرغت الجماعة، بعد ما سلمت الجماعة صلت الجماعة الناس صلاة جماعة، افتكرت إن هم إن هي ما كانتش متوضية، قال لك إذا تذكر بعد فوات اللي هي إذا تذكر بعد فرق الجماعة، إذا لم يذكر إلا بعد السلام فصلاة الجماعة صحيحة وليس عليهم إعادة، أما الإمام فعليه الإعادة. أما إذا ذكر أثناء الصلاة فإنه يستخلف من يكمل بهم الصلاة وصلاتهم صحيحة، وليس في صلاة في صلاتهم شيء. يعني ما حكم إمامة من يفعل معاصي؟ صلاته صحيحة إذا أداها كما شرع الشارع في ذلك، وحكم هذه المعاصي ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله لغير الأولى أن يكون الإمام ممن إيه؟ التقليد. من ما هو موقف المأموم إذا كان واحدا؟ هل يشرع أن يتأخر عنه شيئا؟ المشروع للمأموم إذا كان اللي بيصلي مع الإمام واحد بس أن يقف عن يمين الإمام مساويا له وليس في أذلة، أن يرجع شوية يعني يبقى جنبه، يبقى فيه جنبه. نعم، طب تبقى جنبه ازاي بقى؟ لا هنا بعض من يسهو الى السهو، بعضهم يسجد للسهو بعد السلام، وبعضهم يسجد للسهو قبل السلام، فمتى يشرع السجود؟ الجواب في يسر شديد في هذه المسألة، فالأمر واسع في ذلك، فكل الأمرين جائز. سهيتي وسجدتي قبل السلام فليس عليك شيء، سهيتي وسجدتي بعد السلام فليس في الأمر، فالأمر الحمد لله في رأي بهذا ورأي بهذا، والمسألة فيها سعة. إذا سعى المسبوق هل يسجد للسهو؟ ومتى يسجد؟ هل على المأموم سجود للسهو إذا سهى؟ ليس على المأموم إن هو بيتبع الإمام، يعني سجود للسهو إيه هو سهل. لو أنت في الصلاة وسهيتي ما فيش عليك سجود للسهو، وعلي أن يتابع الإمام إذا دخل هو من أول الصلاة. أما المسبوق فإنه يسجد للسهو إذا سهى مع إمامي أو في من فرض به، يعني أنت سهيتي مع إمام بتكملي بقيتي برضو نفسك سهيتي، يبقى لك أن أنت تسجدي إيه؟ للسهو. لكن لو كنت هتطمي مع إمامك حتى لو سهيتي يبقى ليس لك إيه؟ سجودا للسهو. هل يشرع سجود السهو في المواضع التالية؟ إذا قرأ في الأخيرتين من الرباعية مع الفاتحة ما تيسر من القرآن، إذا قرأ في سجود أو قال سبحان ربي العظيم بين السجدتين مثلا، إذا جهر في السرية أو أسر في الجهرية، هل في الحاجات دي ممكن يسجد سجودا للسهو؟ يعني قيل إذا قرأ في الأخيرتين من الرباعية أو إحداهما آية أو أكثر من سورة ساهيا لم يشرع له السجود، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل أنه كان يقرأ زيادة عن الفاتحة في الثالثة والرابعة من الظهر، وقد ثبت أنه أثنى على الأمير الذي كان يقرأ في جميع ركعات صلاته بعد الفاتحة قل هو الله أحد، جائز. ولكن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقرأ في الثالثة والرابعة سوى الفاتحة كما في الصحيحين، يعني الأولى أنت ما تقرأيش، لكن لو قرأتي ليس عليك شيء. وثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قرأ في الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، تبع السورة. فكل هذا يدل على التوسعة في الثالثة في المغرب وسرية، لكن قرأ هو قال لهم أنا قرأت، يعني مش هو ما كانش بيصر عليهم حاجة، يعني سؤال فارغ عن ذلك. أما من قرأ في الركوع والسجود ساهيا فإنه يسجد للسهو، لأنه لا يسهو. أما من قرأ في الركوع أو السجود ساهيا فإنه يسجد للسهو، لأنه لا يجوز له تعمد القراءة في الركوع والسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، فإن قرأ ساهيا في الركوع أو السجود وجب عليه سجود السهو، وهكذا من سهى في الركوع فقال سبحان ربي الأعلى، يعني لو سهيتي في الركوع وقلت سبحان ربي الأعلى بدل سبحان ربي العظيم، أو سهيتي في السجود فقلت سبحان ربي العظيم بدل سبحان ربي الأعلى، سجدت سجودا للسهو. ساعات كتير بيحصل ده، ان انت لما تكوني في الركوع بتقول سبحان ربي الايه تنسي يعني تسرحي. يبقى ممكن في الحاله دي يحدث ايه يسجد طبعا. اما ان كان جمع بينهما في الركوع والسجود سهوا فانه لا يجب عليه السجود، وان سجد للسهو فلا باس. يعني لو سجد للسهو فلا ايه باس عليه. اما الماموم الذي كان مع الامام من اول الصلاه فليس عليه سجود السهو كما سبق ان تحدثنا في ذلك. بالنسبه لي اللي هي الصلوات، ما هو السفر المبيح للقصر؟ هل هو محدد بمسافه معينه؟ متى اقصر؟ قال لك ما ترون من نوى اقامه في سفر اكثر من اربعه ايام هل يترخص له بالقصر؟ ده السؤال التالي. جمهور اهل العلم على انه محدد مسافه يوم وليله للابل والمشاة يقارب 80 كيلو، لان هذه المسافه تعتبر سفرا. يعني لما تكوني من هنا رايحه من هنا لطنطا ده سفر، لكن بالشكل اللي هم بيقولوه بقى يبقى من هنا لدمنهور يعتبر سفر؟ لا. جزاكم الله خير كثيرا، الوقت انتهى. ما هو كان بيقول لك ان هي اي تقصر لدمنهور، وقال لي كده بقى دلوقتي انا هاخد بس هو قال لك ايه؟ وما ترون في ما نوى اقامه في سفر اكثر من، قال لك جمهور اهل العلم، جمهور يعني في راي ثاني، لكن جمهور اهل العلم على انه محدد بمسافه يوم وليله مشاة وما يقرب من 80 كيلو، لان هذه المسافه تعتبر سفرا عرفا بخلاف ما دونها. ويرى الجمهور ايضا ان من عزم على الاقامه اربعه ايام وجب عليه اتمام الاتمام والصوم في رمضان اربع ايام، وإذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر والجمع والفطر، لأن الأصل في حق المقيم هو الإتمام، وإنما يشرع له القصر إذا باشر السفر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في حجة الوداع أربعة أيام يقصر الصلاة ثم ارتحل إلى منى وعرفة. دل ذلك على جواز القصر من عزم على الإقامة أربعة أيام أو أقل من أربعة أيام. دايما إحنا بنعمل كده، لو قعدنا أكثر من أربع أيام بنبتدي إيه؟ نتم. أيوة كفى لكم هذا الوقت كده من الفتاوي إن شاء الله في الفقه. نعم، كتاب فتاوي مهمة تتعلق بالصلاة وكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما مؤلفه فهو رحمة الله عليه الإمام ابن باز رحمة الله عليه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الاخت التسع